يقول إذا كان تراجم الباب ليست من صنيع مسلم فلما يضعونها فيه ومن واضعها وصياغتها كأنها من صنيع مسلم؟ كأن هذه صعبة ترى. الجواب: هذه التراجم ليست من صنيع مسلم سوى كلمة كتاب، كتاب الإيمان، كتاب الصلاة إلى آخره. أما التراجم الأثنائية المعبر عنها فهذه ليست من مسلم، وإنما هي من جماعة ممن كتبها كأبي نعيم الأصبهاني أو القرطبي أو النووي أو غيرهم. ولماذا تكتب؟ هناك كتب كثيرة فيها تراجم في المطبوعات وليست في أصلها موجودة، ومنها الجزرية والرحبية وغيرها، فهذه كتب بلا تراجم وإنما زيدت من بعض النسخ ثم اشتهرت. أما صياغتها كأنها من صنيع مسلم فهذا محال، لأن الغالب على تلك التراجم أنها على مذهب الشافعية، ومسلم لم يكن شافعيا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.